وعمله 50% ما قادر يوصل هناك، يقوم يبتليه بالمرض ليصبر، ليصعد الباقي بالصبر على مرضه. إذن ما في شر عليك، إذا صبر وجد الإيش؟ وجد الخير. وبعض الروايات أيضا يكون المريض يئن لمرضه، فالملائكة تقول يا رب عبدك كان يقوم الليل، كان يصوم، كان يفعل، كان يذكر، الآن عاجز. فيقول أنين هذا العبد الصالح، أنينه في مرضه خير من صوت الآخرين بالذكر والعبادة. إذن لا ييأس الإنسان أو لا يجزع، وليعلم أن ربه أرحم به منه. إذا كان سيد الخلق، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك برب النبي. الله أكبر. إذن العاقل المؤمن يسلم أمره لله ويرضى ويحمل نفسه عقلا وإيمانا وعقيدة بأن ما أتاه الله به فهو الخير، لأنه أعرف بعبده من نفسه. ولهذا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إذا ضجر وكان تنفيسا له فليقل مفوضا الأمر لله الذي أنزل به الضر: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. ما قالش أحيني لأن الحياة خير، لا، أنت الذي تعلم. إن كانت الحياة خيرا لي أن يطول العمر ويستقيم في العبادة ويعمل صالح، فخيركم من طال عمله وإيه؟ من طال عمره وحسن إيش؟ حسن عمله. أخوان كان صالحين فمات أحدهما قبل الآخر، أو الأول كان أصلح من الثاني وبقي الآخر بعده، فذكروا إلى رسول الله قال والله مات الأخ الصالح اللي صفر، قالوا الباقي والثاني قال والله ما هو زي الأول، قال لعله يصلي بعده ويصوم بعده ويذكر الله بعده فيلحقه. إذن اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، أي وأنت الذي يعلم ذلك، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي حتى لا أفتنى. ومن الذي يعلم ذلك؟ الله. فكأنه أيضا رجع إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله تعالى التوفيق.